ويبعد عن المدينة إلى طرف المناخ. وعلى كل فجعل الأذان الأول قبل زوال الشمس ليتنبه الناس فيرجعون إلى بيوتهم ويستعدون للجمعة بغسل وبثياب إلى غير ذلك، ويأتون إلى المسجد قبل أن تزول الشمس وقبل أن يشرع الإمام في الخطبة. هذا الأذان استمر مدة طويلة. ثم في زمن بني أمية نقل من الزوراء إلى باب المسجد، ثم بعد ذلك نقل من باب المسجد إلى أمام المنبر ومكث عليه حتى اليوم. فهنا حينما يكون الناس في المسجد زمن عثمان، وأذن المؤذن الأول لإعلام الناس بقرب الوقت، وأراد إنسان أن يصلي، نقول تلك سنة الجمعة؟ لا، إنها نافلة أيضا. فإذا ما أذن المؤذن لدخول الوقت وهو المشروع الآن، يؤذن المؤذن على المنارة ثم ينزل ويؤذن على باب المنبر وليس بينهما إلا دقائق معدودة، وحينما يؤذن المؤذن على المنارة نرى الجالسين أغلبهم يقوم يصلي ركعتين، ثم إذا فرغوا منها أو كادوا أذن المؤذن بين يدي الإمام عند المنبر وشرع في الخطبة. إذن أصبحت هناك فترة بين أذان المنارة وبين الأذان عند الإيش؟ عند المنبر، ويقوم الناس في تلك الفترة يأتون بركعتين. هل هاتان الركعتان سنة الجمعة أو أمر سحدث بعد رسول الله وبعد أبي بكر وعمر؟ تقول يا جماعة على هذا الوضع نأتي إلى فعلهما، أنترك الناس يفعلونها أم ننهاهم عنها؟ أقول أننا نجد الحكيم أو الداعية الذي ينظر حقيقة إلى مصالح الأمة والذي لم يعرف منهجه أكثر الناس حتى الذين ينتسبون إليه. الإمام ابن تيمية له رسالة في هذه يمكن للدارس أن يسميها حكمة الداعي وكيف يعالج الأمور. يقول فيها: انظر إذا كنت مسموع الكلمة أو متبع في الناس، أنت أولا لا تفعلها في نفسك لئلا تكون قدوة لغيرك، لأنك تعلم أنها لم تكن موجودة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر. وانظر إلى الناس، إن كنت مسموعا مؤتمنا عندهم أخبرهم بالحقيقة، وإن كنت تخشى نفرة وتراهم على جهالة أو تراهم لا يقبلون وتطمع أن تفيدهم أعظم من ذلك من بيان السنة ومن بيان الواجب عليهم وتدعوهم إلى الله بما ينفعهم أكثر من ذلك، فدعهم وما يفعلون واعتذر لهم بالحديث بين كل أذانين صلاة. وهذا أذان شرعه عثمان، وعثمان من الخلفاء الراشدين وله حق السنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهذا سنه عثمان رضي الله تعالى عنه. فأصبحت هاتان الركعتان واقعتين بين أذان عثمان وبين أذان الوقت، فاجعلها في عموم ما بين كل أذانين صلاة. هل تجدون أعظم من هذا في حكمة الداعي والتماس العذر للجاهل؟ اذا من كان يعلم حقيقة المشروعية فلا حاجة الى فعلها، ومن رأى الجاهل يفعلها فليعلمه اصل المشروعية، فان قبل فبها والا فليتركه على ما هو عليه ملتمسا له العذر. اذا يتفق العلماء على ان اصل هاتين الركعتين منشأها من زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وجاء. وهل هناك سنة عند الأئمة قبل الجمعة؟ تجد من يقول للجمعة أربع قبلها وأربع بعدها مثل الظهر،